لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها إن شاء الله سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم سبحان الله يا واحدا في ملكه ما له يا من إذا ما قلت يا مولاي لباني يا من يا إليك يا ربي إليك يا ربي أشكو إذا ما حل خطب الكرمِ يا صاحب الجود والكرمِ يا صاحب الجود والكرمِ يا رب يا رب يا رب أنت المرتجى دوما وإليك أدعو وأرجو المرتجى يا رب صلوات ربي عليك صلوات ربي عليك سيدي يا رسول الله صلوات ربي عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا